والمعنى فمن كان مريضا او على سفر ايش فافطر، وهذا لا اشكال فيه، لكن هم رحمهم الله دائما يتمسكون بالظاهر وربما يغفلون عن السنه، والا هم يتمسكون بالسنه كثيرا. نعم نعم يا شراح. نعم نعم نعم هذا ثبت عن انس رضي الله عنه انه كان اذا اراد السفر جاء بسفرته واكل ثم ركب، لكن لا تطيب النفس بهذا، لان قوله على سفر تفيد العلو، وانه كما يقال على الظهر يعني انه شارع في السفر. فالقول الراجح قول الجمهور انه لا يجوز ان يفطر حتى يخلف البيوت القريه خلف ظهره. هنا انا انكر عليه، لكن من اجتهد وادى اجتهاده الى هذا فله اجتهاد وحسبه على الله. نعم يعني يقضي إنهان إنهان عليه، فإن استمر معه صار كالكبير الذي يشق عليه الصوم. نعم الثالث لأن حصل بسبب السفر، وأما مشقة الصوم حاصل حتى في البلد، لكن هل يجوز للمسافر أن يأكل ويشرب أمام الناس؟ نقول إذا كان عليه علامة السفر فلا بأس، وإذا لم يكن عليه علامة السفر فالأولى أن يأكل مختفيا لئلا يعرض نفسه للغيبة من وجه، أو يغتر به الصبيان والصغار ويظنون أن الصوم ليس بفريضة. اي نعم ما قرأنا يا شيخ المشغول. اي ما يضر، انتم تقولون ان الانشاء اهم، يعني عليك بالكيف لا بالكف. ودنا بالكله يا شيخ. اي نعم يقول في النسخة في صفحة 20 تنبيه، في النسخة في صفحة 20 السطر الرابع من الأسفل، ومن الأعراب من يؤمن بالله ولم يأخذ ويتخذ ما له قربات عند الله وصلوات الرسول، والأصل يؤمن بالله ولم يأخذ ويتخذ. إيش معنى هذا؟ ها؟ إيه الآخر ساقط كذا؟ يا صحيح جزاه الله خير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم، لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما، ومن سافر في أثناء النهار أبيح. الواضح يعني لو أن المريض تكلف مع المشقة الصام أو المسافر أو الحامل أو المرضع فلا بأس، يعني صيامه صحيح، لكن قد يكون منهيا عنه إما نهي كراه وإما نهي تحريم على حسب ما فصلناه في الدرس الماضي. نعم. ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع قرب غداه. إيش؟